الإيمان الكلان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن مفهوم اللقب، وسنشرع الآن في مفهوم الصفة. ولكن قبل أن نشرع في مفهوم الصفة، فلا بد أن نورد أن ما ألزم به الدقاق من الكفر في قوله محمد رسول الله، حيث قيل له إنك إن قلت بمفهوم اللقب فسيلزم من ذلك نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فهذا اللازم باطل اتفاقا، ولا يمكن أن يقول به الدقاق الذي هو من كبار علماء الشافعية. لكن هذا اللازم الذي ألزموه به يمكن للدقاق أن يجيب عنه، وهذا الجواب يعني أشار إليه الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في طبقاته، قال: والعجب من الدقاق كيف تروعه هذه التهويلات. قلنا إنه ألزم بذلك فوقف، توقف، وقال الأستاذ أبو إسحاق فوقف وبان له غلطه، عبارة الأستاذ أبو إسحاق. قال تاج الدين السبكي: والعجب من الدقاق كيف تروعه هذه التهويلات، ولما لا يقول إذا كان مأخذ الذي عليه أناظر أن تخصيص الاسم بالذكر يدل على فائدة وليست إلا نفي الحكم عما عداه، فهذا مستمر في كل حكم. ولو تركنا ووجوب الصلاة وحدها، يعني لو لم ينزل إلا أقيم الصلاة، لو تركنا ووجوب الصلاة وحدها لقلنا لا تجب الزكاة، ولكن المفهوم من الصلاة بطل حكمه. يعني اللفظ هذا مفهوم صحيح، أن له مفهوم مخالف، ولكن هذا المفهوم المخالف جاء من الأدلة الأخرى الخارجة عنه ما يبطله، وإنما يؤخذ بالمفهوم إذا لم يأتي في أدلة في الأدلة الخارجية ما يبطله. قال: ولو تركنا ووجوب الصلاة وحدها لقلنا لا تجب الزكاة، ولكن المفهوم من الصلاة بطل حكمه بالقاطع الدال على الزكاة، وهو قول تعالى: وأقيموا وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهكذا تفعل في كل المفاهيم، فإنها لا تقاوي المنطوق، وإنما تعمل حيث لا يكون. انتهى كلام التاج. لكن أيضا لنا أن نقول إن كلام العلماء يدل على أنه لو كان المفهوم، يعني أن لو كان اللقب له مفهوم لاستمر في أغلب الاستعمالات، لكن أغلب الاستعمالات تدل على أن اللقب ليس له مفهوم. استقراء استعمال العرب يدل على أن اللقب ليس له مفهوم، وهذا ما فهمه أئمة اللغة من كون اللقب ليس له مفهوم. فصحيح يمكن الجواب، لكن أيضا لا بد أن نعلم أن هذا مخالف لما هو الغالب في الاستعمال. وأيضا كان كلام العلماء دقيقا، أننا لو قلنا بمفهوم اللقب، فإذا يعني إذا قلنا بمفهوم اللقب فينبغي أن يكون القول بها مستمرا مضطردا، ولكن هذا الاستمرار والاضطراد لا يمكن أن يتحقق لتخلفه في مواطن ومواضع كثيرة يلزم من بعضها الكفر، يصل الأمر في بعضها إلى لزوم الكفر. ولذلك فإن الصحيحة أن اللقب ليس بحجة، وهو قول جماهير العلماء. أما ما يتعلق بمفهوم الصفة فلا بد أولا أن نعرف أن الصفة هنا ليست هي النعت النحوي، وإنما يراد بالصفة هنا اللفظ المقيد لآخر، وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. وأما مفهوم الصفة فهو تعليق الحكم بصفة من صفات الذات. أما اللقب قلنا هو تعليق الحكم بلقب بالذات بما يدل على الذات، أما هنا فمفهوم الصفة تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: إذا علق الحكم بصفة من صفات الذات فقد اتفق العلماء على أن اللفظ يدل على ثبوت الحكم للذات عند وجود هذا الوصف، ولكنهم اختلفوا في أن اللفظ هل يدل كذلك على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذا الوصف أو لا يدل على ذلك، ويكون نفي الحكم عند انتفاء الوصف مستفادا من الأصل والبراءة الأصلية. مثلا قوله: فمثلا إذا قال الشارع في الغنم السائمة زكاة، الغنم هذا هو اللقب والوصف السائمة، لأن الغنم قد تكون سائمة وقد تكون معلوفة، قد تكون بيضاء، قد تكون سوداء، قد تكون إلى آخر ما هنالك. إذن في الغنم السائمة زكاة، يكون الشارع قد علق وجوب الزكاة في الغنم على صفة من صفاتها وهي السوم، فالزكاة واجبة في الغنم السائمة اتفاقا. ولكن هل تجب الزكاة كذلك في الغنم المعلوفة أو لا تجب؟ ولا يكون الحديث دالا على ذلك أو لا تجب ولا يكون الحديث دالا على ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول: تعليق الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة، وهذا القول لجمهور العلماء من الأشاعرة والمتكلمين. هكذا عندكم؟ نعم، يعني لعل الشيخ أراد أنه من الأشاعرة والفقهاء أو كذا. طيب، على كل حال، منهم الشافعي وإمام الحرمين وهو المختار للبيضاوي، ومنهم المالكية والحنابلة أيضا. لكن أيضا لابد من بيان أن ما ذكره الشيخ ونسبه إلى جمهور العلماء من الأشاعرة إلى جمهور الأشاعرة والمتكلمين نسبة يعني لا تصح. قلد فيها الإمام ابن قدامة في روضة الناظر، لكن ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وفي شرح اللمع أن أكثر المتكلمين لا يقولون بمفهوم الصفة، وكذلك ذكر الإمام أبو الحسين البصري في المعتمد، وهما يعني أولى في التقليد والاتباع مما ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. كلام الشيخ الإسنوي، الإمام الإسنوي، شوف يقول: وهذا الذي اختاره المصنف نقله الإمام فخر الدين الرازي والآمدي وأتباعهما عن الشافعي والأشعري وجماعته. وذهب أبو حنيفة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريج والغزالي لأنه ليس بحجته، وكذا يعني إلى آخر كلامه. لم ينقل هذا عن جمهور المتكلمين أو جمهور الأشاعرة. نعم، يبدو أن الشيخ قلد أو فهم من هذا الكلام نسبة ذلك إلى الأشاعرة، لكن هذه النسبة ليست دقيقة. نعم، القول الثاني تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة، بل يكون ذلك مسكوتا عنه. طيب، ما حكم الزكاة في المعلوفة؟ هل في المعلوفة زكاة؟ قال لا، ليس في المعلوفة زكاة. بناء على ماذا؟ قال ويعلم النفي من البراءة الأصلية، بناء على أن الأصل عدم التكليف. وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية. يعني أحيانا الحكم واحد ولكن مأخذ الحكم مختلف، فمأخذ عدم وجوب الزكاة في المعلوفة عند الحنفية البراءة الأصلية، أن الأصل عدم وجوب الزكاة، ولم يأتي نص يدل على وجوب الزكاة إلا في السائمة، فبقيت المعلوفة على البراءة الأصلية. ولا وعدم وجوب الزكاة في المعلوفة عند الشافعية مأخوذ من مفهوم الصفة لا من البراءة الأصلية. ولا شك أن القول يعني بدليل ولو كان مفهوم الصفة هو أقوى من البراءة الأصلية. وهذا القول بعدم يعني حجية مفهوم المخالفة في الصفة لجمهور الحنفية وبعض الشافعية أيضا، كالغزالي، إمام الغزالي أيضا في المستصفى قال بعدم حجية مفهوم الصفة. في المنخول ذكر بعض العلماء أنه قائل بخلاف ذلك في المنخول، لكن في الحقيقة المنخول ما هو إلا تعليق للإمام الغزالي دون فيه آراء شيخه إمام الحرمين، فلا يعد ما ذكر في المنخول على التحقيق رأيا للإمام الغزالي. أيوة، هو صياغة دقيقة أمينة لما قاله ومختاره إمام الحرمين في دروسه، وقد نص في آخر كتابه أو في أوله على أن هذا هو رأي شيخه إمام الحرمين، أن هذا الكتاب علق فيه ودون ما سمعه وما أخذه عن شيخه إمام الحرمين. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة قول الغزالي في المسائل الأصولية فنرجع إلى المستصفى. وقد يعني قال بعدم حجية المفهوم في المستصفى. وأيضا ممن قال بعدم حجية مفهوم المخالفة أبو العباس ابن سريج، وهو من أئمة الشافعية الكبار أيضا، وأبو بكر الباقلاني من المالكية، واختاره الآمدي أيضا. والله أئمة، والله يعني لا يستهاب بهم، هؤلاء أئمة كبار. وسيأتي يعني من خلال تحرير محل النزاع أن القول بالمفهوم يحتاج إلى تقييد، فلربما أراد هؤلاء أن التقييد الذي لا بد منه في القول بالمفهوم يكاد يعني يكر على المفهوم، فلذلك لا يصح أن نطلق القول بمفهوم المخالفة في الصفة والشرط والغاية ونحوهم، لأن التقييدات عديدة، وإن كانت راجعة إلى أمر سنذكره. أما الحنفية فإنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. هل الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة مطلقا في كلام الله وفي كلام الناس؟ الذي ذكره ابن الهمام في التحرير في كتابه التحرير قال: الحنفية ينفونه بأقسامه في كلام الشارع فقط، في كلام الشارع فقط، فيأخذون بمفهوم المخالفة في كلام الناس، لذلك يعتبرون مفهوم المخالفة في كتب العلماء والفقهاء ويبنون عليها. لا، في غير اللقب، اللقب عند الجماهير ليس بحجة، والمفاهيم إلا اللقب حجة، يعني هذا عبارة إمام التاج. فاللقب يعني مفروغ أنه غير حجة عند جماهير العلماء، لكن الكلام في غير اللقب. الآن أيضا ذكر هذا الشيخ هنا، نقل عن الحنفية هذا الكلام، أنها غير القول الرابع، أنها غير حجة في الشرع. الشيخ إمام سيوطي في شرح الكوكب الساطع: أنها غير حجة في الشرع بخلاف كلام الناس. قال شمس الأئمة السرخسي عند الحنفية: فيما حكاه الخبازي في حواشي الهداية، إن حكاه الخبازي في حواشي شرح الهداية، ينقل عن شمس الأئمة أنه قال: إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه، إنما هو في خطاب الشرع، فأما في معاملات الناس وعرفهم، يعني في الوصايا، في الأوقاف، في العقود، في كلام، في الأيمان، في كذا في كذا، هذه كلها يؤخذ بمفهوم المخالفة فيها، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل عليه. قال الهروي من أصحابنا، أصحاب الحنفية يعني، في الإشراف: فيما لو قال ما لزيد علي أكثر من 100 أنه لا يكون مقرا بالمئة، لأنه نفي مجرد فلا يدل على الإثبات. ما ليس لزيد علي أكثر من 100 أنه لا يكون مقرا بالمئة، لأنه نفي مجرد فلا يدل على الإثبات. وفيه وجه أنه إقرار، وهو قول أبي حنيفة. وأصل هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة أو لا، أو لا، انتهى. ففي هذا عن أبي حنيفة أنه إقرار، مع أنه لا يقول بالمفهوم. قال يعني الشيخ السيوطي: وعجبت لتاج الدين السبكي كيف فاته حكاية هذا القول مع حكاية عكسه عن والده. التقي السبكي قال: هو حجة في الشرع وليس حجة في كلام المصنفين والواقفين والأقارير ونحوها، لغلبة الذهول عليهم بخلاف الشرع لعلمه ببواطن الأمور وظواهرها. وهذا القول الذهبي ليس بكي قال: فلو وقف على الفقراء لا نقول إن الأغرياء خارجون بالمفهوم، بل عدم استحقاقهم بالأصل، من الأصل أن الإنسان لا يستحق، إلى آخر كلام الحنفية. يعني ما وجهة نظرهم؟ إنه لماذا لا نقول بمفهوم المخالفة في كلام الله؟ قال: إن الكلام يحتمل، إن الصفة هذه تحتمل احتمالات عديدة، تحتمل أنها وردت لبيان حادثة، تحتمل أنها وردت لجواب عن سؤال، تحتمل أنها وردت لأن المتكلم يعلم بها ولا يعلم حكم غيرها، طبعا هذا في غير كلام الله وكلام رسوله، يحتمل أنها خرجت مخرجا الغالب، يحتمل احتمالات عديدة أوردها العلماء. فلما كان اللفظ محتمل، ويحتمل أنها لإثبات المنطوق، الحكم للمنطوق ونفيه عما عداه، يحتمل. فلما كانت الاحتمالات متعددة لم نستطع أن نتجاسر فنجزم أو نظن ظنا غالبا أن مراد الله من هذه، من التقييد بهذه الصفة، نفي الحكم عن غيرها، ولذلك نتوقف ولا نثبت، ويكون المذكور له الحكم وما والمسكوت عنه يعني وما لم يذكر مسكوتا عنه، ينظر حكمه من أدلة خارجية. قال: اختلف، نعم، إذن تحرير محل النزاع. قال: ومحل النزاع بين الطرفين إذا لم يظهر لتخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف. هذا إذن شرط القول بمفهوم المخالفة في جميع أنواعه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن غير نفي حكمه عن غيره. فإن ظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة أخرى فليس له مفهوم. ما الفائدة الأخرى التي يمكن أن تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر؟ قال: ممكن أن يكون هذا القيد خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة التي تكون في حجر الزوج تحرم عليه. طيب، الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج بأن كانت كبيرة تعيش عند عمها أو خالتها أو نحوها، فهل تحرم عليه كما تحرم عليه أمها؟ يحرم أن يجمع بينهما، خلاص انتهى. بعد أن يعني تموت أمها أو يطلقها، هل يحرم عليه أن يتزوجها؟ نعم، عند جماهير العلماء. لكن ثبت عن سيدنا أو ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي حاتم بإسناد جيد، وإن كان الحكم أو غريبا كما ذكر ذلك ابن كثير، أنه أفتى شخصا ماتت زوجته بأن يتزوج ربيبتها، يعني تزوج بنتها، فقد كان سأله قال: إنها بنت، قال: وهل كانت في حجر؟ قالت: لا. قال: لا. قال: فتزوجها. قال: وربائبك؟ قال: إنها ليست في حجرك. فإذن هذا مخالف، يعني قول انفرد، أو يعني نستطيع نقول قول شاذ مخالف لما عليه جماهير الصحابة والفقهاء. جماهير الصحابة والفقهاء أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وأنه ليس له مفهوم مخالف. أيضا يعني لابد إذن من أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذا خرج أيضا مخرج الغالب، أن الغالب في قتل الأولاد سببه الإملاق والفقر. طيب، فلو أن شخصا قتل أولاده لغير ذلك فهل يكون ذلك مباحا؟ نقول: لا، حرام. وهذا داخل، طيب قل إنه مباح بدليل أن القتل حرم إن كان عن إملاق، نقول إن هذا القيد جاء لي وخرج مخرج الغالب، لبيان أن الغالب في القتل يكون عن إملاق، فجاء الحكم مقيدا بهذا القيد لبيان ما هو الغالب. كذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب، البغاء هو الزنا، مفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن هذا المفهوم ليس بحجة ولا يؤخذ به. لماذا؟ لأننا نقول إن هذا القيد ليس له مفهوم، بل هو خارج مخرج الغالب. فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فإنها لا تحتاج إلى إكراه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتاة المتحصنة أو التي تريد التحصن فإنه يتحقق في شأنها من سيدها، هنا الفتيات المراد بها الإماء، فإن سيدها، وكان هذا عبد الله بن أبي بن سلول يكره إماءه على البغاء فيما ورد في أسباب النزول، فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فالفتاة المتحصنة يتحقق في شأنها الإكراه، أما الفتاة غير المتحصنة فلا يتحقق الإكراه، لأنها راغبة في هذا، لا يعني على خلاف ما عليه شأن المرأة. المرأة يعني تنفر طبيعتها وفطرتها من امتهان قد تقع يعني كالرجل يقع في الزنا، لكن إيش الذي يعني هو خلاف ما عليه الغالب أو خلاف ما عليه اللي هو الامتهان، امتهان هذا تنفر منه المرأة إلا والعياذ بالله يعني لكل قاعدة كما يقال يعني استثناءات، لكن الغالب والأعم في النساء كما هو في الرجال امتهان النفرة من امتهان هذا الأمر. فهذا القيد خرج مخرج الغالب ولذلك أمثلة أخرى. أيضا قلنا إن الشرط أن للأخذ بمفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن غير نفي حكم غيره عما عدا. فإن ظهرت فائدة أخرى كأن جاء القيد جوابا لسؤال ورد فيه ذلك القيد بعينه فإنه لا يكون لهذا القيد فائدة نفي الحكم عن غيره. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فهل يفيد هذا القيد صلاة الليل نفي هذا الحكم عن صلاة النهار؟ لا. طبعا علما أنه قد ورد في حديث في إسناده شيء صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، لكن حتى لو لم يرد ذلك الحديث فإن هذا الحديث لا يدل على نفي الحكم عن صلاة النهار، لأن هذا القيد خرج مخرج الجواب عن سؤال ورد. قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. أيضا مما يعني يدل على نفي الحكم مما يكون له فائدة غير نفي الحكم عن غيره أن يقصد الشارع التنفير والتشنيع في موضوع القيد، كقوله تعالى ولا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن بعضهم من أهل العصر قال إن الربا الذي لا يكون أضعافا مضاعفة حلال. نقول إن هذا القيد ليس له مفهوم، بل هو خرج مخرج التشنيع، التشنيع على من كان من العرب وغيرهم يأكل الربا أضعافا مضاعفة، بدليل قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والأحاديث الدالة على ذلك أيضا. أيضا يشترط في الأخذ بمفهوم المخالفة أن لا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان به، كقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طيب فهل تخصيص اللحم بالطري يقتضي حرمة اللحم المجفف، لحم السمك المجفف؟ قولوا لا، لأن هذا القيد خرج مخرج الامتنان، فالطري والمجفف كلاهما حلال والوصف هنا ليس له مفهوم. أيضا يشترط أن لا يكون القيد قد خص بالذكر لموافقة الواقع، كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب هل من دون المؤمنين قيد يخرج ما لو اتخذ المؤمن الكافر وليا مع المؤمنين؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت الآية تنهى عن هذه الصورة، فهي قد خصت هذه الصورة بالذكر لموافقة الواقع، وليس المراد منها نفي الحكم عن غيرها، فإن موالاة الكفار حرام سواء كانت من دون المؤمنين أو مع المؤمنين. أيضا يشترط أن لا يكون القيد قد خص بالذكر لحادثة حدثت، فإذا فائدة القيد هنا الجواب أو البيان لما وقع في الحادثة. مثال ذلك ما استفدته من كلام الشيخ سلام العزامي رحمه الله في البراهين الساطعة فيما يتعلق بقضاء الصلاة التي فاتت عمدا، فإن بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الذي يقضى هو ما فات من الصلاة نسيانا أو نوما، وأما ما فات من الصلاة عمدا فإن مفهوم المخالفة نسيها يدل على أنها لا تقضى. فالجواب أن هذا الحديث ورد بيانا أو تعليقا نبويا متعلقا بحادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فأمر بلالا أن يرعى الفجر، فأخذ بلالا ما أخذهم من النوم فما أيقظهم إلا حر الشمس، وكان أول المستيقظين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا بلال كذا، قال: يا رسول الله أخذني ما أخذكم، يعني نمت كما نمتم من التعب والسفر وكان مرهق فنام مع النائمين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالارتحال من هذا الوادي الذي كذا إلى واد آخر، ثم قال: من نام عن صلاة أو نسيها. فكان هذا الحديث تعليقا أو بيانا متعلقا بحادثة معينة، فلا يقصد منه نفي الحكم عن غير هذه الحادثة. لا، هو يعني ذكر بعض يعني الأفراد لا يدل على نفي الحكم عن غيرها. فيعني تخصيص بعض الأفراد الأخرى بالذكر لا يدل على نفي الحكم عن غيرها، يبقى حكم غيرها. يعني وهنا أيضا متى يؤخذ بمفهوم المخالفة؟ إذا لم يكن، إذا كان هذا المفهوم مفهوم مخالفة، إذا لم يكن معارضا لمفهوم الموافقة، فإننا نقول إذا كان النائم والناس يجب عليه القضاء مع أنه معذور بأعذار شرعية، فلا أن يجب القضاء على المتعمد غير المعذور أولى وأحق وأوجب، فهذا يكون مفهوم موافقة من قبيل فحوى الخطاب، أولوي من قبيل الأولوي. إذا كان القضاء واجبا على الناس فإنه يجب على المتعمد من باب أولى. أيضا يشترط للأخذ بمفهوم مخالفة أن لا يرد دليل خاص يدل على حكمه، فإن ورد الدليل الخاص فإنه يؤخذ بما دل عليه الدليل ولا يلتفت حينئذ إلى مفهوم المخالفة، كقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقد دلت الآية بمنطوقها على جواز القصر في حال الخوف، ودلت بمفهومها المخالف على عدم جواز ذلك في حال الأمن. ولذلك سأل بعضهم سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والحديث في صحيح مسلم. فدل هنا إذن هذا الحديث دل على أن هذا القيد إن خفتم، هذا القيد ليس له مفهوم مخالف. أيضا يشترط أن لا يكون المسكوت عنه قد ترك لخوف من ذكره، كقول قريب عهد، وهذا يعني لا يتحقق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور مسلمين: تصدق بهذا على المسلمين، فإنه لا يقصد به أن لا يتصدق على غير المسلمين، ولكن خشي لو قال له تصدق بهذا على المسلمين وغير المسلمين أن يتهم بالنفاق وأنه ما يزال في قلبه حنين للكفر وأصدقائه في الكفر، فسكت عن غير المسلمين خشية أن يتهم بالنفاق، فهذا ليس له مفهوم مخالف. كذلك يشترط أن لا يكون المسكوت عنه قد ترك لجهل المتكلم بالحكم، المتكلم يعلم حكم السائمة لا يعلم حكم المعلوفة، فأخبر بما علم. لذلك لو سألته، أحيانا هذا يحصل يعني مع الإنسان يتحدث بحكم فيفاجأ ما كان يعني كل تركيزي أو ما تعلمه متعلق بمنطوق الحكم، فيفاجأ بسؤال عن مفهوم هذا الكلام الذي قاله، يتوقف يقول لا أعلم. فهو تحدث، فلذلك هذا القيد أو هذا الشرط في غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوم، فأخبرت بما تعلم وسكت عما لا تعلم. وأحيانا يعني لا يكون لجهل المتكلم وإنما لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المفهوم، فأخبرته بحكم المنطوق أو يعني كان يحتاج إلى حكم المنطوق فأخبرته بحكم المنطوق ولم ترد نفي الحكم عن غير المنطوق. فهذه الشروط لا بد من مراعاتها حتى يصح القول بمفهوم المخالفة. لذلك تجد أنها قيود كلها ترجع إلى هذه العبارة، أن لا يظهر لتخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف. فإن ظهر لتخصيص بالذكر فائدة أخرى ككونه سئل عنه بخصوصه فوقع الجواب ليكون الجواب مطابقا للسؤال، أو يكون تخصيصه بالذكر لأن هذا الوصف هو الغالب الكثير في ذلك الوقت، فلا خلاف في أن نفي الوصف لا يدل على نفي الحكم عن الذات، بل يكون اللفظ دالا على ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف فقط. وفي الحقيقة هذا القيد لا يختص بمفهوم الصفة، بل هو في جميع المفاهيم. فمثلا قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، إذا ثبت أن السائل، لو قيل يعني أن السائل قد سأل عن وجوب الزكاة في السائمة بخصوصها، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصص الوصف بالذكر لأنه المسؤول عنه ليكون الجواب مطابقا للسؤال، وبذلك يكون الوصف قد ظهر لتخصيص بالذكر فائدة أخرى فلا يكون من محل النزاع. طبعا هذا المثل هو مفترض، يعني لا ليس هذا الكلام لم يحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لأن سائلا سأله، هذا الكلام غير صحيح. هو أصلا هل قال رسول الله في الغنم السائمة زكاة؟ وفي الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحاح هذا اللفظ، في إلا عند ابن قانع في معجمه كما قال الشيخ السيوطي رحمه الله، حافظ السيوطي يقول عند ابن قانع في معجمه يجيب كلامه، قال نعم حديث في سائمة، في عند ابن قانع في معجمه من حديث حريث العذري ورد في سائمة الغنم زكاة الزكاة، أما في الغنم السائمة زكاة هذا ما ورد في أي كتاب من كتب الحديث، وإنما هو كما قال الحافظ ابن الصلاح أخذه العلماء من يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صياغة صاغها العلماء افترضوا فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني أخذوا هذه الصيغة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه ابن قانع في معجمه في سائمة الغنم زكاة، وهو في صحيح البخاري بلفظ بهذا اللفظ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، هذا اللفظ الذي في صحيح البخاري، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. إذن في الغنم سامة الزكاة هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد في معجم ابن قانع في سائمة الغنم الزكاة، والذي في صحيح البخاري في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. طيب، وهو وهذا الحديث في صحيح البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذكر كتابا طويلا في صدقة الماشية فيه، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. تمام. قال: وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خصص الوصف وهو خشية الإملاق بالذكر، لأن الغالب أن العرب إنما كانوا يقتلون أولادهم لذلك، يعني فخرج هذا القيد مخرج الغالب. ومن هنا يعلم أن الوصف قد ذكر لفائدة أخرى غير نفي الحكم، فلا تكون الآية من محل النزاع. الأدلة: استدل، طبعا نضرب بعض الأمثلة قبل أن نذكر الأدلة على مفهوم الصفة. قلنا مفهوم الصفة يشمل الحال، يشمل النعت، يشمل الإضافة، يشمل يعني الشرط، كل هذا يشمل كل هذا يشمله مفهوم الصفة. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ومن من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع منكم طولا، طيب فمن استطاع الطول وهو تكاليف الزواج، هل يجوز له أن يتزوج الإماء؟ يتزوج مو يتسرع، يتزوج. فجماهير العلماء على أنه لا يجوز له أن يتزوج الإماء، لأن مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، ومن لم يستطع، مفهوم الصفة في هذه الآية يدل على تحريم الزواج بالإماء عند الطول. طيب، أيضا قوله تعالى، وخالف في ذلك أبو حنيفة. طيب، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فمفهوم الآية، مفهوم الصفة، وإن كان ذو عسرة، إن كان رجل أو دائن أو مدين، وإن كان مدين ذو عسرة، فمفهوم الآية أن المدين الموسر لا ينظر. نعم، وبهذا أخذ جمهور العلماء، يعني أن وإن كان ذو عسرة أن المعسر ينظر، وأما الموسر فلا ينظر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، يدل على أن الوصية تكون لغير الوارث، وهذا يعني مذهب الجماهير. أيضا قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، استدل به الإمام الأشعري وغيره على أن الثقة العدل لا يتوقف في خبره بل يؤخذ به، لأنه إنما خص التبين والتثبت والتوقف والنظر في بخبر الفاسق، فدل على أن غيره بخلافه. قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، والغني هنا صفة، مثل الشخص الغني ظلم. لي الواجد الذي يجد المال الذي يعني يقضي به الدين أو يعني يقضي أو يدفع به الثمن أو غير ذلك. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يجوز لصاحب الحق أن يتناوله بالسب والشتم والتطاول عليه وكذا، وعقوبته يحل عقوبته أيضا. فلي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. وسيأتي معنا في الأدلة أنهم استدلوا بهذا الحديث وحديث مطل الغني الظلم على القول بمفهوم الصفة، فإن أبا عبيدة وتلميذه أبا عبيد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة أئمة اللغة، وقد استدلوا بهذه الأحاديث وفسروها هذا التفسير، والأمثلة كثيرة. قال الأدلة، استدل أصحاب القول الأول بأدلة ثلاثة. الدليل الأول نفي الحكم عند انتفاء الوصف، هكذا هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق، وكل ما كان كذلك كان اللفظ دالا عليه. فنفي الحكم عند انتفاء الوصف إيش؟ عند انتفاء الوصف اللفظ دال عليه، هكذا عندكم ها؟ تمام. إذن فنفي الحكم عند انتفاء الوصف يعني يدل عليه اللفظ، خلاص الشيخ سبحانه الله، وهو المطلوب. دليل الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقول بعض الناس الميت اليهودي لا يبصر، فإن الحديث يتبادر منه أن مطل غير الغني ليس ظلما، ولذلك فهم هذا الفهم من يحتج بفهمه لغتان كأبي عبيدة معمر ابن المثنى توفى 210، وتلميذ أبي عبيد القاسم ابن سلام أو القاسم ابن سلام معمر ابن المثنى، وتلميذه أبي عبيد هذا إمام في الحديث واللغة، وله كتاب غريب الحديث مع أبو عبيد، كذلك أبو عبيد له غريب الحديث. قال وهو تلميذ أبي عبيدة، يعني ذكر المحلي أنه تلميذ أبي عبيدة، كذلك الشيخ العطار ذكر أنه تلميذ أبي عبيدة. كلاهما ممن يحتج بنقله في اللغة كالأصمعي والخليل، ولا يرد على ذلك مخالفة الأخفش إن صحت، لأنه أصغر منهما خصوصا، وقد وافقهما إمامنا الشافعي رضي الله عنه. قال في البرهان إمام الحرمين: صار إلى القول بالمفهوم أئمة العربية، منهم أبو عبيدة وهو إمام غير مدافع، ولئن ساغ الاحتجاج بقول عربي جلف من الأفجاج فقول أبي عبيدة أولى. ثم ذكر ما قاله الشارح، ثم قال: والشافعي رضي الله عنه من القائلين بالمفهوم، وقد احتج بقوله الأصمعي بقول الشافعي وصحح عليه دواوين الهذليين، وهذا المسلك فيه نظر، فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر واستنباط، وهم في مسالك في محل نزاع مطالبون بالدليل، والأعرابي ينطقه طبعه، فيقع التمسك بمنظوم ومنثور، ولا يعدم من يتمسك بهذه الطريق المعارضة، لا يعدم من يتمسك بهذه الطريق المعارضة، وقصار الكلام تجاذب ونزاع واعتصام، ما أدري هل واعتصام نفس المذهب، هذا كلام الإمام الحرمين أو، لكن الجواب عنه أن هؤلاء أئمة كبار، مقدم قولهم على قول غيرهم، وقد تواتر ذلك يعني اشتهر ذلك عنهم بخلاف الأخفش إن صح، يعني ما لسنا متأكدين من صحة ذلك، وأن القائلين بالمفهوم أكثر من القائلين من أئمة اللغة أكثر من القائلين بغيرهم، وأنه يكفي في هذا الظن يعني، وأن قولهم أن فهمهم يعني يحتج به كما يحتج بنقلهم، فإنهم يفهمون بمقتضى اللغة، يعني يفهمون ذلك بمقتضى اللغة. طيب إذن والقول المذكور يتبادر منه عرفا أن الميت غير أن الميت غير اليهودي يبصر، لذلك يعيب أهل العرف على هذا القائل وينكرون عليه قوله. بعض الناس كأنه يقولون الميت اليهودي لا يبصر، فيقول حتى الميت غير يهودي أيضا لا يبصر، لذلك إنهم ينكرون عليه هذا القول يستهزئون به. فلو لم يكن هذا الفهم متبادرا من اللفظ لما كان هناك موجب للإنكار ولا للاستهزاء. دليل الكبرى أن تبادر المعنى من اللفظ من العلامات الدالة الكبرى التي هي إيش، وكل ما كان ذا كذلك كان اللفظ دالا عليه. أن تبادر المعنى من اللفظ من العلامات التي تدل على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، ولا شك أن اللفظ يدل على معناه الحقيقي ما دام لم يوجد من القرائن ما يمنع من حمل اللفظ عليه. تمام، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني تخصيص الوصف بالذكر دون غيره من الأوصاف لا بد له من فائدة، وإلا كان ذكره عبثا وترجيحا بلا مرجح. وقد بحثنا عن فائدة له فلم نجد سوى نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذا الوصف. لماذا؟ لأن فرض المسألة أن الوصف لم تظهر له فائدة إلا نفي أو إلا نفي الحكم عند انتفاء الوصف. نعم، ذكرنا أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن غيره، فواجب أن يكون اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة. لماذا؟ منعا من اللغو وصونا للكلام عن العبث، وهذا ما ندعيه. نوقش هذا الدليل بأنه منقوض بمفهوم اللقب. إذن بناء على كلامكم أن الوصف لا بد له من فائدة، فإذن اللقب أيضا لا بد له من فائدة، وأنتم لا تقولون بمفهوم اللقب، إذ يقال فيه إن تخصيص الذات بالحكم لا فائدة له إلا نفي الحكم عن غير هذه الذات، فوجب أن يكون اللفظ دالا على ذلك، وإلا لكان الكلام لغوا وعبثا، فيكون مفهوم اللقب حجة، مع أنكم لا تقولون لم تقولوا بحجيته. وأجيب عن هذا بأن تخصيص الذات بالحكم في مفهوم اللقب له فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات، وهي تصحيح الكلام. هذا الفرق، أن الذات أن مفهوم أن اللقب لو نزع من الكلام أكرم زيدا، لو قلت أكرم لم يعد الكلام له معنى، لم، فإذا اللقب لا بد منه، إسقاطه يخل باستقامة الكلام، فذكره يتوقف عليه تصحيح الكلام. فإن الكلام بدون الذات لا يصح، لأن الذات جعلت طرفا في الإسناد، والطرف الثاني هو الحكم، أكرم زيدا أو زيد عالم. طب إذا حذفنا زيد صار الكلام غير مستقيم، لأنه ذكر المسند وحذف المسند إليه. بخلاف الصفة فإنه ليس لتخصيصها بذكر فائدة إلا نفي الحكم عند انتفائها. أما لو قلنا في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم الزكاة الكلام سليم لا يختل، الكلام مستقيم، فإنه ليس لتخصيصها الصفة بالذكر فائدة إلا نفي الحكم عند انتفائها، لما علم من أن وجود فائدة أخرى لها يجعل الكلام خارجا عن محل النزاع. الدليل الثالث تعليق الحكم بالصفة تعليق له بالمشتق، فإن الصفة من قبيل المشتقات، وتعليق الحكم بالمشتق يدل على أن مبدأ الاشتقاق هو العلة بطريق الإيماء. من مسالك العلة الإيماء، بأن يعلق الحكم بمشتق، وهو من الطرق المعتبرة في إفادة العلية، فيكون الوصف الذي علق عليه الحكم علة، يكون الوصف علة لذلك الحكم، ونفي العلة يستلزم نفي المعلول إذا كانت إذا كان التلازم بينهما على سبيل المساواة، يعني إذا لم يكن للملزوم إلا لازم واحد، أو لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. وهذا هو الأصل في العلال الشرعية، أن المعلول له علة واحدة، هذا هو الأصل والغالب. إذا نفي العلة يستلزم نفي المعلول، حيث لم يوجد للمعلول إلا علة واحدة، لكن لو وجد له علل أخرى هذا شيء ثاني. وبذلك يكون نفي الوصف دالا على نفي الحكم بطريق اللزوم، ويكون اللفظ دالا على ذلك بدلالة الالتزام، وهو ما ندعيه. لأن أصحاب القول الثاني، وهو عدم حجية مفهوم الصفة، قالوا لو كان اللفظ دالا، استدلوا بدليلين. الأول، لو كان اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة لكانت دلالة على ذلك إما بطريق دلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، لكن اللفظ لا يدل على ذلك، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزام. نقول لا، قف، يدل على ذلك التزاما. هذا الدليل الثالث يبين كيفية دلالة اللفظ على حكم مفهوم الصفة التزاما. فلا يكون اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة، وهو المطلوب، القول الثاني الذي هو قول بعدم حجية مفهوم الصفة. دليل الملازمة أن الدلالة اللفظية منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة، وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية. طيب، ودليل الاستثنائية، الالتزامية هي لو كان اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة، لو صح القول بمفهوم الصفة لكانت دلالة على ذلك إما بطريق المطابقة أو التضمن أو الالتزام، لكن ذلك غير صحيح، لكن التالي باطل. إذن دليل الملازمة أن الدلالة اللفظية منحصرة في هذه الأنواع. دليل الاستثنائية، لكن التالي باطل، أن نفي الحكم عند انتفاء الصفة ليس هو المعنى المطابقي لللفظ. صحيح، لأن المعنى المطابقي له هو ثبوت الحكم عند ثبوت الصفة، كما أن نفي الحكم عند نفي الصفة ليس جزءا من المعنى المطابقي، إذن لا يدل عليه لا مطابقة ولا التزاما. وبذلك ظهر أن اللفظ لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفة لا بالمطابقة ولا بالتضمن، عفوا، المطابقة والتضمن. كذلك لا يدل اللفظ على نفي الحكم عند انتفاء الصفة بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن شرط الدلالة الالتزامية أن ينتقل الذهن من المعنى الملزوم إلى اللازم. صحيح، والذهن هنا قد يتصور المعنى الملزوم الذي وضع له اللفظ من غير أن يتصور نفي اللازم أو نفي الحكم عن هذا اللازم الذي هو حقيقة مفهوم المخالفة. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، يتصور الذهن وجوب الزكاة في السائمة دون أن يتصور المعلوفة ودون أن يتصور نفي الزكاة عن المعلوفة. ويقال مثل ذلك في غيره من الأمثلة. هنا أيضا، يعني هل تريد الدلالة الالتزامية العقلية؟ نعم، ممكن هذا الكلام، لكن العرفية أو اللغة، يعني ما عرف من أهل اللغة خلاف هذا. العقل ممكن يصح، يعني أنت لو قلت لي هل هذه الدلالة الالتزامية دلالة عقلية، أقول لك لا، إنما هي دلالة جرى بها عرف أهل اللغة. ويقال مثل ذلك في غيره من الأمثلة. وبذلك فلا يدل اللفظ على نفي الحكم عند انتفاء الصفة بطريق الدلالة الالتزامية لعدم توفر شرطها، كما لا يدل اللفظ عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، وبذلك لا يكون اللفظ دالا عليه. هذا الدليل نوقش بمنع الاستثنائية، التي هي إيش؟ أن نفي الحكم عند انتفاء الصفة ليس معنى مطابقيا ولا تضمنيا ولا التزاميا. حصر الدلالة اللفظية في الأنواع هذا صحيح مسلم، لكن الاستثنائية غير مسلمة، ذلك أن نفي الحكم عند انتفاء الصفة من قبيل دلالة الالتزام، فإن اللفظ يدل على نفي الحكم بالدلالة الالتزامية لما سبق من أن الوصف علة للحكم، ونفي العلة يستلزم نفي المعلول الذي ليس له إلا علة واحدة. يعني الوصف في حكم العلة، فهنا المراد يعني ليس المراد العلة التي في القياس التي يشترط فيها المناسبة، لا، هنا المراد أن تعليق الحكم بوصف حتى لو لم يكن فيه مناسبة صار علة، صار مؤذنا بعلية هذا الوصف حتى لو لم يكن فيه مناسبة. يعني مثلا يعني الفرق بين الوصف والعلة أن الوصف أعم، العلة أخص. في الغنم السائمة، السائمة وصف، ليست علة، العلة يشترط فيها المناسبة، يعني على ما على خلاف في هذا. نعم، أما الوصف فلا يشترط فيه المناسبة، قد يكون يعني هنا السوم لو كان علة مناسبة لوجب الزكاة في الوحوش التي تسوم والتي تسيم يعني، لكن الزكاة لا تجب فيها. نعم، إذن يعني الوصف هنا صار علة سواء كان فيه مناسبة أو لم يكن فيه مناسبة، ونفي العلة يستلزم نفي المعلول الذي ليس له إلا علة واحدة. فدلالة اللفظ على نفي الحكم عن غيره من قبيل الدلالة الالتزامية. الدليل الثاني للمانعين مفهوم المخالفة، لو كان اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة لكان قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق دالا على إباحة قتل الأولاد عند عدم خشية الفقر، لكن الآية لا تدل على ذلك، فلا يكون التالي باطل، فلا يكون اللفظ دالا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة وهو ما ندعيه. دليل الملازمة أن الآية جزئي من جزئيات القاعدة التي وقع النزاع فيها، وثبوت الحكم للكلي ثبوت لكل جزئياته. دليل الاستثنائية أن قتل الأولاد حرام مطلقا في حالة الفقر أو في حالة الغنى، فكيف تدل الآية على إباحته في حالة الغنى؟ الجواب قد سبق، نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، ليست الآية من مفهوم المخالفة، من الذي قال لكم أنها؟ بل هي من مفهوم الموافقة الأولوي، لأنه إذا لم يجوز قتل الأولاد في حالة الفقر والضيق الذي هو مظنة لإباحته، فلا أن يكون قتلهم في حالة أو في وقت الغنى والميسرة غير جائز بطريق الأولى. الثاني، نسلم أن الآية من مفهوم المخالفة، ولكن نقول إنها ليست من محل النزاع، لأن ذكر الوصف قد ظهر له فائدة سوى نفي الحكم عن عند انتفائه، وتلك الفائدة هي أن الغالب من أحوال العرب أنهم إنما كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، ونحن ذكرنا أن الوصف إذا ظهر له فائدة غير نفي الحكم عن غيره فلا يعد من قبيل مفهوم المخالفة، فليس له مفهوم مخالف، ولذلك فهذه الآية خارجة عن محل النزاع، فبطل استدلالهم بها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.